موضوع الأخلاق موضوع يهم كل مسلم، فما هي الوسائل التي تعين على كسب هذه الأخلاق وكذلك الصبر على القيام بها إذا كانت موجودة لدى المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خير. أعظم الأسباب سؤال الله والدعاء إليه يوفق لها، كما قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا أهدني لأحسنها واصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها. نسأل ربه أن يعين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأمان، هذا أول الأسباب أعظمها. السبب الثاني طلب العلم، تبصر معرفة الأخلاق الكريمة معرفة الأخلاق السيئة الجميلة حتى يعتاد الأخلاق الكريمة وحتى يبتعد عن الأخلاق الجميلة. السبب الثالث المخاطرة للأخيار وصحبة الأخيار وبعد عن الأشرار، هذا من أعظم الأسباب للتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق الجميلة. السبب الرابع العناية وجهاد النفس، لا بد من جهاد وصبر، لا بد من جهاد نفسه على خلق كريم ويحذر بكل قوته وبكل نشاطه وبكل ما أعطاه الله من قوة وخلق جميل. هكذا المؤمن. السبب الرابع يحتاج إلى صبر ومصابرة ترغم النفس، ما تحصل بموت الفريدة ولا بالشيء السهل، لا بد من صبر، لا بد من جهاد لهذه النفس حتى تعتاد الأخلاق الكريمة وحتى تستقيم عليها وحتى تبتعد عن الأخلاق الكريمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.